إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث بطوله، وهو حديث الطفيل رضي الله تعالى عنه، وهو أخ لعائشة من أمها. والطفيل رضي الله تعالى عنه ليس له في كتب الأحاديث إلا هذا الحديث، كما أشار إلى ذلكم الإمام البغوي رحمه الله. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث تحت هذا الباب، باب قول من؟ قول ما شاء الله وشئت. وهذا الحديث هو من أواخر استدلالاته على هذا الباب، هذا من آخر ما استدل به رحمه الله تعالى على هذا الباب بهذا الحديث. هذا الحديث الذي بين أيدينا إخواني في الله، يقول فيه الطفيل رضي الله تعالى عنه: قال رأيت كأني رأيت، دل على أن هذا الحديث عبارة عن رؤيا منامية، رؤيا منامية رآها الطفيل رضي الله تعالى عنه. والرؤيا المنامية إخواني في الله تكون أحيانا من الرؤى الصالحة، وهي مما بقي من المبشرات لعباد الله الصالحين، أن يرى العبد الصالح، أن يرى العبد الصالح رؤيا يراها في منامه، وهذه رؤيا من صلاحها أنه تبشره بخير، أو أنها تنذره من شر، تنذره من شر. ولا يستفاد من الرؤى إخواني في الله أحكاما شرعية، من أن الإنسان يقرر أو يقنن عبادات وطاعات بحجة أنه رآها في المنامات، لا. قد يقول قائل: وهذا الحديث، هذا الحديث الذي بين أيدينا فيها أن الرؤى الصالحة كانت سببا، أحيانا تكون سببا في تشريع بعض الأحكام، لا أن تكون هي المشرعة للأحكام، فرق، فرق بين هذا وذاك، لأن التحكيم سيكون بيد الشرع. فلما رأى الطفيل هذه الرؤيا، من الذي قرر التنفيذ؟ هو نبينا جمع الناس وأخبرهم. وهكذا في مسألة الأذان، عندما تنازع الناس في مسألة الأذان وكيف يجمع الناس لهذه الفريضة العظيمة، تم النزاع بين الناس، منهم من قائل بالنار، ومنهم من قال بضرب الناقوس، ومنهم من قال بغير ذلك بالبوق، حتى رأى ذلك الصحابي رؤيا، رأى رؤيا فيها كلمات الأذان فأخبر بها نبينا فأقره صلى الله عليه وسلم. فأحيانا الرؤى تكون سببا لتشريع بعض الأحكام، لا أن تكون مشرعة، وإنما التشريع يكون بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الطفيل رأى هذه الرؤيا. مفاد هذه الرؤيا قال: كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: إنكم لأنتم القوم، أي في منزلتكم، فاليهود فضلهم الله على العالمين بما آتاهم الله من رسالة، من توراة، من أنبياء، من رسل موسى ومن معه. فقال الطفيل: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فكان رد اليهود أن قالوا بالمثل، قال الطفيل، قال: وإنكم لأنتم القوم يا أهل الإسلام، وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت مرة في رؤيا، قال: مررت على قوم من النصارى، فقلت لهم: لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. أنتم القوم، أي أنتم يا النصارى، أعطاكم الله، حباكم الله بالرسالة، بدين النصرانية، من أديان أهل الكتاب، حباكم الله بالإنجيل، حباكم الله بعيسى، والمسيح هو عيسى عليه السلام. قال: لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، وهذه جريمة عظيمة، النسب لله الولد. فقالوا، رد النصارى على الطفيل، قالوا: وإنكم أنتم كذلكم لأنتم القوم، نعم القوم أنتم يا أهل الإسلام. قال: لولا، إلا أن هذه الخصلة عكرت عليكم. ما هي الخصلة؟ إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. نفس الذي تم الانتقاد علينا من جهة اليهود هو الذي انتقده النصارى علينا من عندهم. فقال: فلما أصبحت أخبرت بهذا من أخبرت. قام الطفيل وأخبر بالرؤيا من لقيه من أهله وأصحابه. قال: فأخبرت، ثم أتيت النبي فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم، أخبرت بذلك من أخبرت. فقام وجمع نبينا صلى الله عليه وسلم الناس، أو يحمل أن كلامه كان بعد الصلاة، لكن يفهم من الخطاب أن هذا الخطاب من نبينا كان على ملأ، كان على مجمع، وفي ذلكم إشارة إلى ما قد قرر من قبل من أهمية العناية بجناب التوحيد، بجناب التوحيد، وأن الأمر يقرر ويكرر دائما وأبدا. فجمع نبينا، أو كان في مجمع من الناس، قال فحمد الله وأثنى عليه، وهذا هو السنة في الخطابات والمحادثات، أن تمهد بتحميد الله، بحمده وشكره وبالثناء عليه جل في علاه. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. وفيه جواز ومشروعية استخدام أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمع بهذه العبارة، وكان في نفسه أن ذلك خطأ، خطأ يسمعها، وكان لا يود أن يسمعها من أصحابه، فدل ذلك أولا على أن ما كان يتلفظ به الناس في زمنه ما شاء الله وشاء محمد أن ذلك كان من عداد الشرك الأصغر، لأنه لو كان من الشرك الأكبر لخرج من الدين والملة، لكن سكوت النبي دل على أن وقوعهم كان في الشرك الأصغر، لأنه أراد بذلك الإجلال لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في دروس خلت. إذا كان هذا منهم خطأ وأنه قد يوقعهم في الشرك الأصغر، فلماذا ما منعهم نبينا حذرهم يبين لهم؟ أبان نبينا عن عذره، قال: وكان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. يا ترى ما الذي عناه نبينا بكذا وكذا؟ جاء عند مسند في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني جاء التصريح ما هو عذره عليه الصلاة والسلام، قال: كان يمنعني الحياء. يمنعني الحياء، الحياء كان يمنعون محل إشكال، وهل الحياء يمنع من تغيير المنكر؟ قال العلماء: إنما كان حياء النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقدم على إنكار شيء لم يحله إليه، هنا حياؤه. وعلى هذا تحمل الرواية أن الذي كان يمنعه الحياء، ووجه الحياء هنا أنه ما أراد عليه الصلاة والسلام أن يقدم على المنع من أمر ما ولم ينزل عليه الوحي، فانتظر حتى ينزل الوحي، وما كان من ما سمعه من الطفيل هذا إشارة إلى ما كان في صدره من الرؤيا الصالحة أن هذا مما ينتقد على المسلم، ولهذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع، قال: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لا تقولوها. الآن ليس لكم عذر في هذا، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فلا عذر لكم، وقد جاء الأمر ببلاغ. قال: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. أمرهم بإفراد الله جل وعلا بالمشيئة، وهذه المنزلة الأولى وهي الأكمل والأفضل والأحسن. وإن عبر معبر بعبارة أخرى ما شاء الله ثم شاء فلان أو ثم شئت، هذه المنزلة جائزة، هذه جائزة، وقد مرت معنا ما كان من قوله عليه الصلاة والسلام في جواز ذلكم. وهذا الحديث إخواني في الله كما قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه ابن ماجه، وقد أذكره شيخنا شيخ الألباني أورده في الصحيحة، وكذلك ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ومما أختم به هذا المقام وهذا المقال إخواني في الله، وأنا في آخر مبحث قول ما شاء الله وشئت، من فوائد هذا الحديث أيضا بيان معرفة الأمم السابقة لقضايا التوحيد. الأمم السابقة تعلم التوحيد وتعلم ما الذي يليق بالله جل في علاه، الأمم السابقة سواء كانوا من أهل الكتاب بل حتى ما كان من أمر المشركين يعلمون، حتى ما كان من أمر الملاحدة يعلمون، حتى ما كان من أمر فرعون الطاغية الأكبر الأعظم، ومع ذلك كان يعرف ويعترف ويقر بوحدانية الله، لكنه الهوى، لكنه الهوى. وهكذا الملاحدة الذين يقولون لا رب لا إله والحياة مادة، أو يقولون الطبيعة هي الخالقة، أو يقولون أن الكون وجد صدفة، لأنهم والله ليزاحمون ما في قلوبهم ويعرفون في قرارة أنفسهم أن للكون خالق سبحانه، لكن ما أرادوا أن يعترف. وهكذا قل اليهود وقل النصارى وكل الملل تعرف قضايا التوحيد، لكن الهوى. وبعد ذلكم اجتالتهم الشياطين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهكذا في هذا الحديث من الفوائد أن الباطل لا يرد بالباطل، وهكذا البدعة لا ترد بالبدعة، والخطأ لا يرد بالخطأ. فلما كان اليهود ينقمون علينا هذه العبارات مع ضلالهم مع كفرهم، ليس معنى ذلك أن نرد الحق الذي أتوا به. الخطأ لا يرد بالخطأ، وإنما نقبل نقبل. وقد مر ذلك معنا عندما في قضية في حديث ذلكم اليهود، حديث قتيلة، عندما قال ذلك اليهودي إنكم تشركون وتقولون والكعبة وشاء الله وشئت، كما مر معنا، قبل نبينا ذلك من اليهودي. وهكذا المسلم يقبل الحق من أينما جاء ولو كان من مقصر، إذا نصحك اقبل منه، وليس تقصيره سبب في أنك ترد النصيحة الذي أتى بها. فالباطل لا يرد بالباطل والخطأ لا يرد بالخطأ. أخيرا إخواني في الله، في هذا الحديث من الفوائد عندما قال الطفيل لليهود إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، وقول للنصارى إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فيه إشارة وبيان على أن الذي ينبغي أن يكون به التقويم للجماعات والأفراد والأشخاص والأعيان إنما ينطلق من منطلق العقيدة والتوحيد. فها هو الطفيل رضي الله تعالى عنه عندما ذكر النصارى وذكر اليهود بما فيهم من مناقب، أنتم لأنتم القوم، لكن ما الذي انتقد عليهم؟ انتقد عليهم القمة، الخلل العقدي، أنكم تشركون تقولون عزير ابن الله المسيح ابن الله. دل ذلكم على أنك يا عبد الله إذا أردت أن تحكم على قوم ما فانظر يا عبد الله إلى عقائدهم، هنا المنطلق، لا أنك تبحث عن عثرات أخرى، العثرات ستأتي دون. وهنا الخلل إخواني في الله، الخلل العظيم الذي نجده في هذه الأمة الإسلامية. نحن في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد وفي هذا الزمان ومن غيرها من الأزمان نبتلى بين الفينة والأخرى بظهور أشخاص، بظهور أعيان، بظهور جماعات. تجد أن من الناس من يصفق لهم، ومن الناس من يلعنهم، ومن الناس من يكون مؤيدا، ومنهم من يكون معارضا، فكل ينظر بمنظوره، ذاك بمنظور وطني، وذاك بمنظور السلمي، ذاك بمنظور الأهداف. يا عبد الله هذا ليس لنا اعتبار، هذا اجعلها تحت، ابدأ ما تبدأ العقيدة. كيف هم في العقيدة؟ ها نحن الآن مثلا في هذه البلاد خاصة وفي هذه الأزمان بشكل أخص ابتلينا ببعض الجماعات، ظهروا لهم اجتماعات تحت مسميات العباهلة أو أقيال اليمن، وتجد الناس انقسموا فيهم. دعك يا عبد الله عن كلام فلان وعلان، انظر فيهم ما الذي يعتقدون، عقيدتهم ما هي، ثم أرح قلبك. دعك من مشروعهم الوطني، دعك، ما أتكلم في وطنية ولا قومية ولا سلمية ولا غير من هذه الأطر الوضعية الدنيوية، ننظر إلى الدين. هذه الجماعة وغيرها من الجماعة تظهر بين الفينة والأخرى، ما هي عقيدتهم؟ ما الذي يعتقدونه في الله؟ ما الذي يعتقدونه في أركان الإيمان بالملائكة والكتب والنبيين واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؟ ما الذي يعتقدونه في أركان الإسلام؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، رمضان. ما الذي يعتقدونه في رسول الأنام؟ ما الذي يعتقدونه في الصحابة؟ في الصحابة رضي الله تعالى عنه، وقس على ذلكم عقائد المسلمين. هذا هو الأس الذي به ننطلق جميعا في تقويم كل من ظهر ورفعت له راية، أو حقق أو أراد أن يحقق غاية مقصدها شريف، مقصدها منيف. دعك من هذه الشعارات ومن هذه الهتافات، أبن لي يا عبد الله ما هي عقيدتك، تسمعها، فإن رأيناها عقيدة على خير بعد ذلك ننظر إن كان هناك مفاسد أم لا. أما إذا كانت العقيدة خربة، يأتي من يأتي من أمثال هؤلاء ويسب أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما سمعنا من بعضهم، من يلعن علي بن أبي طالب لعنا فاحشا يرميه بالزندقة والكفر، هل بقي لهم إسلام؟ هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام الذي يتجرأ على ذلك. هذا مثال، مثال، واجعلها قاعدة ستريح قلبك، لن تتخبط، والله لن تتخبط في تقويمك لأي شخص ظهر كائنا من كان، فردا أو جماعة. فانظر للطفيل ماذا قال؟ قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم، بدأ بالعقيدة، ما مضى نظر إلى أهدافهم أو أفعالهم، هذا يترك، تبدأ بالعقيدة الإنسان. وهكذا يا عبد الله في مثل هذه الفرق التي تظهر لنا ونحن في هذه الأزمنة المتأخرة، انظر إلى عقائدهم، وهذا يحتاج إلى علم حتى تعرف ما هي العقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.